Kasna kaman ham bakwen po mashram tun bodi dani azizam aron khano walangal mahbub nabinam bais rahat ka karwan jinam من ظل نزيك وهزم نماوا بشك أجمع خاني خواوا من ظل نزيك وهزم نماوا بشك أجمع خاني خواوا خلق بروان كم على ديار الله تورواني دي داريار خلق بروان كم على ديار الله تورواني دي داريار كسنا كمان عم بخوين فهمشون تون بودي دني عزيزم أروم خالو ولنقر محبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم أخو أوانا چه رازي آكن بمن چه تربي پشوازي بكن أخو أوانا چه رازي آكن بمن چه تربي پشوازي بكن عزيز تو لشوه گاتي نبينم ارتو درد خواه نجينم عزيز تو لشوه گرتي نبينم أتو درد خاوي نيجينم كسنا كامن عم بخوين فهمشون تون بودي دني عزيزم أروم خالو ولنقر محبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم قد كيد الله داز اللي ديوانا أخو چه امرو لرامي وانا قد كيد الله داز اللي ديوانا أخو چه امرو لرامي وانا أخو چه امرو خوان خوانم بيت بلي عزيزم تاوروانم بيت أخو چه امرو خوان خوانم بيت قلي عزيزم تاوروانم بيت كسنا كامن عم بخوين خومشون تون بودي دني عزيزم أروم خالو ولنقر محبوب نبينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم بايس راحت كاروان جينم